قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البربهري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: واعلم رحمك الله أنه لا طاعة لبشر في معصية الله، وتصديق ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، ومناسبته أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وأمر عليهم أميرا يقال إنه عبد الله بن حذافة السهمي ويقال غيره. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بطاعة هذا الأمير، فلما كان ببعض الطريق أغضبوه فقال لهم: اجمعوا لي حطبا، فجمعوا له حطبا، فقال: أشعلوا فيه النار، فأشعلوا فيه النار، فقال: اقتحموها. فهنا ترددوا، قال فريق: نقتحمها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بطاعته. وقال آخرون: نحن ما اتبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فرارا من النار، فلن ندخلها. فسكن عن الرجل غضبه ثم أمر بإخمادها. فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: والذي نفسي بيده لو دخلتموها ما خرجتم منها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في المعروف. فأصل لنا هذا الأصل أن الطاعة عموما في المعروف، وقد قال تعالى: ألا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وقال تعالى: ألا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فأي أمر يخالف أمر الله لا يتبع. وقد روي الحديث أو ورد الحديث من وجه آخر: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهو باللفظ الأول أثبت، والله أعلم. فعليه إذا أمر الأمير أو الملك أو الحاكم أو الوزير أو القاضي، أي واحد يأمر بأمر يخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فأمر الله المقدم فوق كل أمر. وإذا أمر الوالدان بأمر يخالف أمر الله ورسوله فأمر الله ورسوله المقدم. لكن مسائل أيضا نحتاج إلى ذكرها. إذا أمر الزوج زوجته، أو عفوا نهى الزوج زوجته عن زيارة أهلها، منعها تماما ولم يبدي عذرا شرعيا لذلك، لماذا لا أزور أبي، هكذا لا تزوريه، لماذا؟ إن أبدى سببا قال: إنك ستتعلمين سوء الخلق عندهم، أو في البيت فساد، أو نحو ذلك، قد يسمع له ويطاع. لكن قال: لا، أنا لا أريدك أن تزوريهم أبدا لغير سبب. هل لها حينئذ أن تطيعه؟ أقول وبالله التوفيق إن مثل هذا لا يطاع في هذا الباب. وقوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فلا يطاع، لكن هي تقيم حال نفسها، هل ستستطيع الصبر على أذى الزوج أم لا. لكن من ناحية التقييد لها أن تزور أهلها. وهنا يجدر التنبيه على حديث، فأحيانا الغلو في باب أحيانا يستدعي من أقوام أن يحدثوا بأحاديث ضعيفة. فورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت متزوجة فمرض أبوها، فاستأذنت زوجها في زيارة أبيها المريض أبا، ثم إن المرض اشتد بأبيها فاستأذنت الزوج فأبى إلى أن مات أبوها ولم تره، فحزنت حزنا شديدا فنامت فرأت أباها في المنام، فقال لها من رأته: إن الله غفر لأبيك بطاعتك لزوجك، لكن هذا الخبر لا يصح ولا يثبت سنده، والزوج ليست له الطاعة المطلقة في كل شيء يقوله، إنما طاعته في المعروف. فطلب الزوج من زوجته أمرا محرما، مثلا طلب منها الإتيان أثناء زمن الحيض أو الإتيان في غير المحل المشروع، لا يطاع. طلب منها أن يأخذ أموالها كلها، لا يطاع أيضا. فيطاع في الذي له، يطاع في الذي له، وعموم البشر كذلك. لا، إنما الطاعة في المعروف. قال: ومن كان من أهل الإسلام فلا نشهد له بعمل خير ولا شر، فإنا لا ندري بما يختم له عند الموت. كيف لا نشهد له بفعل بعمل خير ولا شر؟ الذي يعمل خيرا أمامنا نشهد له بأنه عمل خيرا، لكن لعل مراد المصنف أننا لا نشهد له بجنة ولا بنار، لكن نرجو الله له الخير إذا رأيناه مصليا صائما مطيعا لأبويه عفيف اللسان لا يسرق ولا يزني ولا يفحش ويمتثل أمر الله، هذا نشهد له بالخير. بل ونبشره: أبشر إن شاء الله سيكرمك الله، لكن لا نستطيع أن نجزم لأحد بجنة ولا بنار إلا الذين شهد لهم ربنا في كتابه أو رسولنا صلى الله عليه وسلم بما أخبره الله في سنته. أما ما وراء ذلك فحتى لو مات شخص أمامنا على الكفر لا نستطيع أن نقطع بأنه في النار، قد يكون تغير حاله بين يدي الاحتضار، الله أعلم. لا نستطيع أن نقطع لأحد بجنة ولا بنار، إنما نطمع نرجو الخير لأهل الصلاح، ونرجو أن يتجاوز الله عنهم، وأهل الشر والفساد مصيرهم معلوم، لكن تعيينا لا نستطيع. وقد ورد في الباب حديث: وإن كان في المنتقد أن عائشة قالت لما مات ولد في الصغر طوبى له عصفور من عصافير الجنة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: عائشة، وما يدريك إن الله خلق للجنة خلقا وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار خلقا وهم في أصلاب آبائهم. الحديث. وعندنا في الباب أن أم العلاء الأنصارية لما مات عثمان بن مضعون وجاءها النبي صلى الله عليه وسلم قالت: رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك أن الله قد أكرمك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله قد أكرمه؟ قالت: إذن ومن يكرمه الله إذن يا رسول الله؟ قال: وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. وذلك قبل أن يعلم: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ثم قالت المرأة: إذن لا أزكي أحدا بعده. ثم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إني رأيت له في المنام رؤيا، رأيت له عينا تجري. قال: ذاك عمله، أي عمله يلحقه بعد وفاته. فعلى ذلك لا نستطيع القطع، لكن نشهد بخير لأهل الصلاح. وقد مر على النبي صلى الله عليه وسلم قوم بجنازة، فقال عليه الصلاة والسلام: وجبت. ثم مروا بأخرى فقال النبي: وجبت. قالوا: وما وجبت يا رسول الله؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. فنحن نشهد، لكن القطع، حتى لو مات شخص يهودي في الظاهر، نحن نقيم الأحكام الشرعية، لا نرث، لا نورث، لا نصلي عليه إلى آخره، لكن القطع بأن فلانا في النار أو فلانا في الجنة غير الذين سماهم الله ورسوله، ليس من حقنا ذلك، والله أعلم، إلا الذين نص عليهم، والله أعلم. قال: فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه، ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم، أحدث الله في ذلك الوقت وما أحدث الله في ذلك الوقت. إذا مات على الإسلام ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه. قال: وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة، أي ذنب كان لك أن تتوب منه قبل الممات، قبل الممات. أما قوله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في من مات على الشرك، وإلا لو تاب المشرك من شركه قبل مماته غفر له. الصحابة كلهم كانوا مشركين قبل أن يسلموا. وقد قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال في شأن النصارى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقال في شأن قطاع الطرق: قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال والرجم حق، أي الرجم كعقوبة للزاني المحصن ثابت وحق. وقد قال عمر رضي الله عنه: قد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس أمد أن يأتي شخص ويقول إنا لا نجد الرجم في كتاب الله، فيتركون أمرا فيضلون بسبب ترك هذا الأمر. فالرسول رجم ماعز الأسلمي ورجم الغامدية، وقال: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. قال: والرجم حق، أي في حق الثيب الزاني الذي سبق له الزواج. قال: والمسح على الخفين سنة، ذكرها في المعتقدات، لأن عددا من أهل الباطل لا يرون جواز المسح على الخفين، ويقولون إن الله قال: وأرجلكم من الكعبين، لكن تواتر عند أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين لما أدخل الرجلين فيهما طاهرتين، مسح على الخفين إذ قد أدخل رجليه طاهرتين في الخفين، والله أعلم. قال: وتقصير الصلاة في السفر سنة، لأن قوما لا يرون القصر إلا عند خوف الأعداء. قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فجاء شخص إلى عمر قال: يا أمير المؤمنين، كيف الآن نقصر وقد أمن الناس؟ والله يقول: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال عمر: عجبت مما عجبت منه. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتها. فسواء كان ثم خوف أو ليس هناك خوف في السفر، قصرنا الصلاة إذ هي سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر أو الأثر أن الصحابة قالوا: صلى النبي بمنى آمن ما يكون الناس. في النبي في الحج في منى كان في أمان، لم يكن خائفا، فقصر في منى وقصر في مزدلفة وقصر في عرفات عليه الصلاة والسلام. قال: والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر، لأن النبي صام في السفر وأفطر. دلت على هذا عدة أدلة. سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الصائم ومن المفطر، فلم يعب المفطر على الصائم ولم يعب الصائم على المفطر. قال: ولا بأس بالصلاة في سراويل، ولا بأس بالصلاة في البناطيل التي يسميها الناس، البناطيل التي يسميها الناس الآن البناطيل، لا بأس في الصلاة في السراويل، يعني الصلاة إذن تصح. وقد صلى عمر، أو قال عمر: صل في سروال ورداء، صل في إزاء سروال وثوب. المهم الصلاة في السراويل جائزة ما دامت السراويل تستر العورات، والسراويل مفرد والجمع سراويلات، لكن كلما ضاق السروال وبين العورات، يعني عفوا جسد العورات، كلما ازدادت الكراهية، لأن الله سبحانه وتعالى قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أمرنا بستر العورات في الصلاة. قال: والنفاق أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر، نعوذ بالله من ذلك. النفاق منه نفاق عمل ونفاق اعتقاد. نفاق الاعتقاد إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، عفوا، نفاق العمل إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا اؤتمن خان، إذا عاهد غدر، هذا نفاق العمل. أما نفاق الاعتقاد فأن يضمر الشخص الكفر في صدره ويظهر للناس أنه مسلم، يظهر للناس أنه مسلم. والنفاق أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر وهو مخلد لأصحابه في النار، أعني نفاق الاعتقاد. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فنفاق الاعتقاد يخلد أصحابه في النار والعياذ بالله. أما نفاق العمل فلا. قال: واعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام، يعني ليس في الآخرة، ما أدري ما مراد الدنيا دار إيمان وإسلام، يعني بعد الوفاة، بعد الوفاة لا تحدث شيئا جديدا. إذا مت، أنت مت على ما أنت عليه من إسلام أو إيمان، هذا فيما يبدو، والله أعلم. يقول الأخ المعلق: قال الإمام أبو بكر الإسماعيلي، يعني أهل السنة، عفوا، ويرون يعني أهل السنة أن الدنيا دار إسلام لا دار كفر كما رأته المعتزلة، ما دام النداء بالصلاة والإقامة بها ظاهرين وأهلها ممكنين. لعله كان يتكلم على مشكلة في زمانه أو يعالج أمرا كان في زمانه. أما الحكم على الديار، الحكم على الديار فمسألة كثر فيها الخلاف، بما يحكم على الديار أنها ديار كفر أو ديار إسلام. هل الراية لمن غلب، أي بناء على الرئيس الذي فيها يحكم عليها، أم أن العبرة بأكثر أهلها، أغلب أهلها؟ فمن العلماء من قال العبرة بأغلب أهلها وما هم عليه من صلوات إذا أقيمت الصلاة، وذلك لأن النجاشي كان مسلما ومع ذلك لم توصف الحبشة أنها دار إسلام وأهلها آنذاك كانوا نصارى. قال: وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم، يعني بأمة محمد أمة الإجابة، أمة الإجابة. فأمة محمد أمتان: أمة دعوة، فالرسول أرسل للعالمين نذيرا لكل الخلق، ولكن هناك من استجاب فيقال لهم أمة الإجابة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، لهما أي لهما للمسلمين وعليهما على المسلمين، يصلى عليه ما لم يأتي بناقض من نواقض الإسلام، يدفن في مقابر المسلمين، توكل ذبيحته، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا. قال: أمة محمد فيها مؤمنون، وأمة محمد فيها أي في الدنيا مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم. ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام. هذا الكلام يحتاج إلى ضبط ولا طائل من التحرير الموسع فيه. إنما قد نشهد لرجل بأنه مسلم ونكل إيمانه إلى الله، أما القطع بأنه مؤمن من القلب لا نستطيع، لا نستطيع أن نقطع بالأحكام على أقوام بما في قلوبهم. القلوب أمرها موكول إلى الله سبحانه وتعالى، لكن نحكم على الناس بما صدر منهم. ولذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه سعد بن أبي وقاص وقال: يا رسول الله، ما لي أراك عن فلان، يعني لما لم تعطي فلانا إني أراه مؤمنا، قال: أو مسلم؟ يعني الأولى أن تقتصد وتحكم على الناس بما ظهر منهم، لكن إن حكمت على شخص بالإيمان مستأنسا بقول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فقل: هذا الرجل أحسبه مؤمنا، أنا لم أقصد الإيمان الذي في القلب، أنني مطلع على القلب، إنما غلب على ظني أنه مؤمن، فحكمت بناء على هذا الحال الذي صدر منه إذ قد أتى بعلامات الإيمان أمامي. لكن الممنوع هو أن تقطع أن قلب الشخص مؤمن، ليس لك أن تقطع، الله أعلم. فلذلك يأتي واحد من إخوانكم ويقول: فلان والله نيته طيبة. يا أخي أنت مالك في النية؟ قسمك هذا أنت فيه لست بمصيب إذ أقسمت، لأنك تدخلت فيما لا علم لك به، تقول: والله إن نيته طيبة. يا أخي أنت ليس لك أن تحكم على النيات، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أنت أنزلت نفسك منزلة المطلع على القلوب، لست بعليم بذات الصدور، احكم بالظاهر الذي صدر أمامك. أو يقول أخ آخر: والله فلان ما كان يريد إلا الخير. الإرادة محلها أين؟ الإرادة محلها القلب، فليس لك أن تقطع عن شخص: والله إن نيته طيبة، والله إن قلبه مليء بالإيمان، والله ما كان يريد إلا الخير. كلها خطأ، لأن الذي يعلم ما في القلوب هو الله، أما نحن نحكم بالظواهر. ولذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما قتل أسامة رجلا قال: لا إله إلا الله، وجاء أسامة إلى الرسول يقول: يا رسول الله، هذا الرجل قالها متعوذا خائفا من السيف، السيف فوق رأسه فوق رقبته، فقال: لا إله إلا الله. فقال النبي: يا أسامة، هل شققت عن قلبه؟ هل شققت عن قلبه؟ كيف بك إذا جاء بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ فليس لنا أن نحكم على ما في القلوب، ما في القلوب يعلمه الله. قال: ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام. ما نستطيع أن نقول إنه أتى بجميع شرائع الإسلام، إنما بنحكم على الغالب من حال الرجل، نحسبه من الصالحين، نحسبه من المؤمنين فقط. قال: فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب، حتى يتوب. ما قوله إن قصر كان ناقص الإيمان حتى يتوب، حتى يستغفر؟ لا، الإيمان له شعب كما لا يخفى عليكم. قد أترك شعبة من شعب الإيمان ولا تستدعي توبة. مثال ذلك قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق. شخص لم يمط الأذى عن الطريق لأي عارض، لعارض الانشغال، لعارض أي عارض، هل هذا ذنب يستلزم توبة؟ ما نستطيع أن نقول ذلك. إنما الأعمال، الإيمان شعب كثيرة، منها شعب تتعلق بالقلب، شعب تتعلق باللسان، شعب تتعلق بالجوارح، شعب تتعلق بالجوارح. ومنها أشياء إن قصرت فيها نقص إيمانك على قدر تقصيرك فيها، والله أعلم. واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام. حاصل الكلام نحكم على الشخص بما يظهر منه، وهذا الذي أمرنا به، إن أظهر خيرا عملناه بمقتضاه، والله أعلم. والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، يعني الصلاة على المسلمين، صلاة الجنازة على المسلمين سنة، كذا قال سنة. والخلاف قائم، هل هي سنة بمعنى من تركها لا يأثم ومن فعلها يثاب باصطلاح الفقهاء، أم سنة هي طريقة رسول الله في من مات، أو ماذا؟ لأن السنة لها أقسام كما بوين من قبل، سنة عند الفقهاء ما ليس بواجب، سنة عند المحدثين قول الرسول أو فعله أو تقريره، عند الأصوليين أو صفاته الخلقية والخلقية، سنة عند الخطباء العادة والطريقة. فما معنى قوله سنة؟ محتملة، لكن من العلماء من يقول هي فرض على الكفاية، إن قام بها قوم سقط عن الآخرين. قال المرجوم والزاني والزانية، المرجوم والزاني والزانية، يعني يقول والذي يقتل نفسه وغيرهم. هنا وقفة، هذا الإطلاق إذا كان يقصد به عموم المسلمين فنعم يصلى عليهم، لكن إن تخلف أحد عن عمد متبعا للرسول عليه الصلاة والسلام في مسألة، فقد أتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص، نحر نفسه، فقال فلم يصلي عليه النبي، لم يصلي عليه النبي، لكنه ما نهى عن الصلاة عليه. هو لم يصلي على من قتل نفسه لكنه لم ينهى. فإذا قلت سنة، سنة فعلية ليست بفعلية الآن، أقصد الذي يقول أن الصلاة على من قتل نفسه سنة، ليست عن رسول الله من فعله، إنما من إقراره للصحابة بالصلاة عليه. ولذا نشأ النزاع بين الفقهاء في من كان مرتكبا للكبائر ومات، مرتكبا منتحر، هل أصلي على المنتحر أو أنني أدع الصلاة عليه؟ فقال بعض العلماء وهم الجمهور يصلى عليه لأنه مسلم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. قال آخرون من أهل العلم ينبغي أن يمتنع بعض الناس عن الصلاة عليه، خاصة إن كانوا من أهل الفضل، حتى يزجر أمثاله عن الانتحار، فإذا علموا أن المسلمين لن يصلوا عليهم انكفوا. وحجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. قال والسكران وغيره الصلاة عليهم سنة، إما أن تكون سنة تقريرية، لكن هل فعلية؟ لا نستطيع الجزم بذلك، والله أعلم. قال ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا تفصيل، من يرد آية من كتاب الله وقال لا أؤمن بآية كفر بالإجماع، يرفض آية يكفر بالإجماع. لكن إذا رد شخص حديثا، حديثا لأنه لا يظن أنه ثبت عن الرسول، مش قال لا أنا أرفض حديث رسول الله، لا الحديث موجود أمامه لكن قال أنا لا أظن أن الرسول قال ذلك لعمومات عندي تخالف هذا الحديث، قد يكون ضعيفا، قد يكون يرد الحديث مضعيفا له، أو يرد الحديث يقول لا هو صحيح لكن لعله نزل في مناسبة خاصة لم يكن عاما للناس كلهم، إنما نزل في مناسبة خاصة. فمن رد حديثا عن رسول الله، يرد على الرسول عليه الصلاة والسلام حديثا من أحاديثه لتشككه في ثبوته، لتأويل جاهلة، لغير ذلك، يحكم عليه بالحال التي تصدر منه عند رده لهذا الحديث. ومن العلماء من أورد في هذا الباب قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد نزلت في الزبير، كان بينه وبين رجل من الأنصار خصومة في شراج الحرة سقي الماء، فتحاكم إلى الرسول فقال اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى الأنصار، فقال الأنصار أو إن كان ابن عمتك، فنزل فيه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. ففي أمر من يرد بعض الأحاديث تفصيل، تفصيل سببه ماذا؟ النظر إلى حال الرد. إن قال القائل لا أنا أرفض حديث رسول الله مطلقا هكذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال أو يذبح لغير الله، أو يذبح لغير الله، وردت الآية قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ورد قوله فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك عز وجل أيضا. وردت الآية في تحريم ما أهل لغير الله به، وفي تحريم ما ذبح على النصب وهي أحجار أو خشب كانوا يذبحون عليها متقربين للآلهة. قال أو يصلي لغير الله، أن يسجد لغير الله، وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، وإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة. يعني هذا كلام الحقيقة يعلمه الله إن كان يريده في القلب، لكن حكمنا له بالظاهر. لكن هل استقصى كل نواقض الإسلام في هذا الكلام؟ لم يستقصي كل نواقض الإسلام. فإذا فعل شخص ما ذكر، فعل شخص ما ذكر وارتكب مكفرات، هو لم يستقص في المكفرات هنا كالاستهزاء بالدين، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. هذه الأخيرة، الفقرة الأخيرة، تحتاج إلى تفصيل أوسع لبيان النواقض والوقت لا يتحملها، فنظرة إلى ميسرة إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. الشهيد يصلى، الشهيد لا يصلى عليه على رأي الجمهور، يدفنوا في دمائهم لا يغسلوا، يدفنوا في ملابسهم وفي دمائهم ولا يصلى عليهم. طيب أختصر بهذا القدر للتأخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.